بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: والأصح أن رجوع الضمير إلى البعض إلى بعض العام لا يخصصه، وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك البعض حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه. وأجيب بأنه لا محذور في المخالفة في مخالفة الضمير لمرجعه لقرينة، مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، مع قوله بعده: وبعولتهن أحق بردهن. فضمير بعولتهن للرجعيات، ويشمل قوله والمطلقات يشمل معهن البوائن، وقيل لا ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر. ألا والله إذا كان هناك اسم عام ورجع الضمير إليه، هذا الضمير لم يرجع إلى كل أفراد هذا العام وإنما رجع إلى بعض أفراد العام، فلعود الضمير الخاص إلى المرجع اللي هو الاسم الذي قبله اللي هو العام يقتضي تخصيصا في هذا العام أو لا يقتضي؟ فالشيخ هنا يقول لا يقتضي تخصيصا، بل يبقى العام على عمومه، ومرجع الضمير الخاص إلى العام لا يقتضي التخصيص. وبالمثال يتضح المقال. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال لي لفظ المطلقات جمع معرف بأل، وهو من الفاظ العموم، فيشمل المطلقة الرجعية والمطلقة البائن، والمطلقات البوائن والمطلقات الرجعيات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى يشمل البوائن والرجعيات. لما قال الله عز وجل: وبعولتهن، الضمير اللي هو هن وبعولتهن يعود إلى المطلقات، يعني وبعولة المطلقات أحق بردهن. قال لي: وبعولتهن هذا لا يتعلق بكل مطلقة، لا يرجع إلى كل مطلقة، فالبائن زوج بعلها السابق ليس أحق برده، وإنما زوج المطلقة الرجعية أحق بإيه؟ بردها. يبقى وبعولتهن أي وبعولة الرجعيات، وبعولة الإيه؟ الرجعيات. إذن الضمير اللي هو وبعولتهن عاد إلى بعض المطلقات لا إلى كل المطلقات، فهل مرجع الضمير الخاص إلى العام يخصصه يقصره على بعض الأفراد؟ فأقول ابتداء: والمطلقات أي الرجعيات، بدلالة قوله بعد ذلك: وبعولتهن أحق بردهن. يبقى هذه الآية متعلقة بعدة الرجعية، والبائن لا نعرف عدتها، من هذا الدليل يعرف حكمها من دليل آخر. هذا هو المذهب المرجوح. المذهب الراجح يقول: لا، يبقى العام على عمومه، يبقى المطلقات بوائن أو رجعيات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعولة الرجعيات أحق بردهن. فهمتم هذا؟ طيب نقراها تاني كده: أن رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه، وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك البعض. اللي لا يخصصه يبقى والمطلقات تبقى على عمومها شاملة للبوائن والرجعيات، وقيل يخصصه نقول المقصود بالمطلقات والمطلقات يتربصن أي الرجعيات فقط، أي يقصره على ذلك البعض. لماذا؟ قال لي: حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه. على هذا القول أقول: المطلقات يشمل البوائن والرجعيات، والضمير الذي يعود إلى المطلقات خاص بالرجعيات، يبقى اختلف الضمير وجدت مخالفة بين الضمير المقصود به البعض ومرجع الضمير اللي هو اللفظ العام الشامل للكل. فهمتم هذا؟ قال لي: حذر من مخالفة الضمير. وأجيب بأنه لا محذور في المخالفة لقرينة. قال لي: الأصل أن الضمير ومرجع الضمير يتفقان لا يختلفان، هذا هو الأصل. ولا مانع من مخالفة الأصل لقرينة، ولا مانع من مخالفة الأصل لقرينة. الأصل في اللفظ أن يحمل على المعنى الحقيقي، لكن أنا أدع هذا الأصل لأجل القرينة وأحمله على المجاز. فهمتم هذا؟ والأصل في الضمير أن يتفق مع مرجعه. قلت نعم، ونترك هذا الأصل ونثبت المخالفة لأجل القرينة. فهمتم هذا؟ يبقى لا محذور في المخالفة، في مخالفة الضمير لمرجعه لا محذور في ذلك وإن كان على خلاف الأصل. لماذا؟ قال لي لأن الأصل يترك لأجل القرينة، وهنا القرينة موجودة، وهي قوله أحق بردهن، والزوج إنما يكون أحق بمراجعة زوجته إذا كانت رجعية، أما البائن فلا. ماشي. مثال قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، قال لي المطلقات للفظ العام. طب أين الضمير الخاص؟ مع قوله بعده وبعولته أحق بردهن. قال فضمير بعولتهن خاص بالرجعيات، للرجعيات، ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن، يعني يشمل مع الرجعيات البوائن. مفهوم هذا؟ ويبقى العام على عمومه، يبقى العام على عمومه، ورجوع الضمير الخاص إليه ماشي لا يقتضي تخصيصا. وقيل لا، وقيل لا، لا إيه؟ لا يشمل معهن البوائن. وقيل لا أي اللفظ العام في الأول قال يشمل معهن البوائن، صح كده؟ يشمل مع الرجعيات البوائن. وقيل لا يعني لا يشمل مع الرجعيات البوائن. وهذه الآية خاصة بعدة الإيه؟ الرجعيات. طيب وقال ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر. مفهوم هذا؟ المطلقات خاص بالرجعيات على هذا القول. يبقى المطلقات أي الرجعيات، يعني من يقول بهذا المذهب عندما يفسر يقول المطلقات أي الرجعيات. ماشي. هذه مسألة. قال ومسألة ثانية والأصح أن مذهب الراوي للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان صحابيا. مسألة مخالفة الراوي لما روى، مخالفة الراوي لما روى. الراوي يروي حديثا ويذهب إلى خلافه، ويذهب إلى خلافه. مذهب الراوي للعام بخلاف العام، بخلاف الإيه؟ العام. يبقى هو يروي عاما، يروي حديثا عاما ويخالفه في بعض الأفراد. هذا الراوي يخالف هذا العموم في بعض الأفراد، فهل نقول مذهب الراوي يخصص؟ يخرج هذه الأفراد التي قال فيها بخلاف حكم العام؟ فقال لا، مذهب الراوي للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان صحابيا. تصورتم المسألة؟ الصحابي يروي عاما ويخالف ذلك العام في بعض الأفراد، فهل نجعل مذهب الراوي مخصصا؟ نخرج بعض هذه الأفراد من حكم العام؟ فقال لا، ويبقى العام على عمومه. وقال ولو كان صحابيا، ولو كان صحابيا. ولو هذه يعني تعطي يعني ليس من معنى لو معنى الغاية، الغاية ليس من معنى لو، لكن يعني يتساهل في مثل هذا ويقول أنها للغاية، أي يعني حتى ولو كان الراوي لا يخصصه حتى ولو كان الراوي صحابيا. فمن باب أولى لو كان تابعيا أو تابع تابعي أن مذهبه لا يخصص الإيه؟ العام. ماشي. يعني حتى ولو كان الراوي صحابيا. وقيل يخصصه مطلقا سواء كان الراوي صحابيا أو غير صحابي. وقيل إن كان صحابيا مذهبه يخصص، وإن كان غير ذلك مذهبه لا يخصص. وقيل إن مذهب الصحابي غير الراوي للعاني بخلاف يخصصه أيضا. هذا هذه يعني غلو. يعني يقول لك مثلا لو أن أبا بكر رضي الله عنه روى عاما فقال عمر، وليس هو الراوي للعام، فقال عمر بخلاف هذا العام في بعض الأفراد، فمذهب عمر في بعض الأفراد يخصص العام الذي رواه أبو بكر. ماشي، هذا أبعد وأبعد. ماشي، بخلاف العام، بخلاف العام، أن مذهب الراوي غير الراوي للعام، مذهبه بخلاف ما رواه من العام. ماشي، وكلمة بخلافه في كل ما سبق بخلاف العام، بخلاف العام. ماشي، قال يخصصه أيضا أي يقصره على ما عدا محل المخالفة، يقصره على ما عدا محل المخالفة. أقول المقصود بالعام كل الأفراد إلا الأفراد. أنا أقصر العام الآن، ما هو التخصيص معناه القصر، أقصر العام الآن على كل الأفراد إلا الأفراد التي عامل الراوي فيها بخلاف العام. ماشي، قال لأنها أي المخالفة، مخالفة العام، إنما تصدر عن دليل. فهمت هذا؟ يبقى أبو هريرة إذا روى عاما فخالفه في بعض الأفراد لا يخالفه إلا لدليل. ماشي، ومثل ذلك قال عمر رضي الله عنه لا يخالف العام الذي رواه أبو بكر في بعض الأفراد إلا لدليل. ماشي، قال لأنها أي المخالفة إنما تصدر عن دليل، قلنا في ظن المخالف لا في نفس الأمر. أبو هريرة أو عمر رضي الله عنهما عندما خالف العام في بعض أفراده خالفه به بظنه باجتهاده، ولا يلزم أن يكون هو خالفه لدليل في ظنه، لا يلزم أن يكون هذا الدليل صحيحا في نفس الأمر، هذا الدليل موجود في ظنه. ماشي، في ظن المخالف لا في نفس الأمر، وليس لغيره اتباعه، اتباعه في ذلك الظن. ماشي، في ذلك الاجتهاد. لماذا؟ قال لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. ماشي، ويبقى الحاصل عندي أن هناك دليل محقق ودليل متوهم. دليل محقق اللي هو العموم، ودليل متوهم أن هذا الصحابي ما خالف إلا لدليل، ما هو؟ لا نعرف. فاحتمال أن يكون عنده دليل مقبول، يبقى هذا يسمى دليل إيه؟ متوهم. أنا عندي دليل محقق ودليل متوهم، قال لي لا، أنا مذهب الجمهور نعمل بالإيه؟ بالدليل المحقق، وهذا الدليل المتوهم يطرح. ماشي، لا يقلد المجتهد، المجتهد الأول، المجتهد الشافعي مثلا، الشافعي مثلا يعمل بالعام ولا يتابع أبا هريرة في ظنه أن هناك دليل آخر في ظنه أو في اجتهاده. المجتهد لا يخلد مجتهدا، إيه؟ وغير المجتهد يخلد المجتهد. لا، أصل أنت غير المجتهد لا نظر له في الدليل أصلا، غير المجتهد يأخذ الحكم المسلم. نحن نتكلم الآن في النظر في الأدلة، فاهم؟ غير المجتهد ليس له نظر في الأدلة، والذي نحن بصدده نظر في الإيه؟ في الأدلة. مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. قال لي من، ما حكم ما لفظ عام؟ وإحنا في مبحث العموم ذكرنا أن من الشرطية من ألفاظ العموم، وأنها تتناول المذكر والإيه والمؤنث. وهناك من العلماء من قصرها على المذكر وقال أنها لا تتناول الإيه؟ المؤنث. هذا ذكرناه في ألفاظ العموم، من الشرطية للعموم فتتناول المذكر والإيه؟ الذكر والأنثى، الذكر والأنثى مش المذكر، الذكر والإيه والأنثى. ومن العلماء من قصرها على المذكر دون على الذكر دون الأنثى. طب قصروها على الذكر دون الأنثى، قول إيه مرجوح؟ قال من بدل دينه فاقتلوه، مع قوله إن ثبت عنه عن ابن عباس رضي الله عنه إن المرتدة لا تقتل. المرتدة لا إيه؟ لا تقتل. هذا من ابن عباس إيه؟ قال لي إن ثبت عنه، يعني كأن النسبة هي محققة، لكن على فرض إن هي ثابتة عن ابن عباس أن المرتدة لا تقتل، قال لي لك أن تخرج هذا المسألة على المسألة التي يفن فيها اللي هي مذهب الراوي بخلاف ما روى. من بدل دينه يشمل الذكر والأنثى، وهو يقول في الأنثى المرتدة الكافرة المرتدة لا تقتل، قال يبقى من قال مذهب العام يخصص، يبقى من بدل دينه من الذكور فاقتلوه. يا فهمت هذا؟ لأن مذهب الراوي يخصص. طب من يقول أن مذهب الراوي لا يخصص؟ يقول العبرة فيما رواه ابن عباس لا فيما ذهب إليه. ومن بدل دينه تشمل الذكر والأنثى، فالذكر والأنثى إذا ارتد يقتلان. قال مع قوله إن ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل، قال لي ويحتمل ماشي أنه كان يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث كما هو قول تقدم. قال لي ولك أن تخرج هذه المسألة على مسألة أصولية أخرى، وهي أن تقول من الشرطية ذهب الجمهور إلى أنها تتناول الذكر والأنثى، فمن وفى بهذه القاعدة يقول ماذا؟ يقول المرتد والمرتدة يقتلان. ومن العلماء من قال من الشرطية لا تتناول المؤنث، وبالتالي يبقى من بدل دينه أي الذكور فاقتلوه. فهم؟ فلعل ابن عباس رضي الله عنه ذهب إلى ما ذهب إليه نظرا إلى أن من لا تتناول الإناث. ماشي، هذا احتمال آخر. ماشي، والأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. نجح الطلاب، نجح الطلاب هذا عام، وبعد ذلك أقول نجح زيد وهو من الطلاب، فهل ذكر بعض أفراد العام يقتضي التخصيص؟ يبقى لم أقصد بالطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب ونجح زيد، نجح الطلاب نجح زيد. فهمت هذا؟ فمن العلماء من قال ذكر بعض أفراد العام الموافق، هذا البعض من العام حكمه موافق لحكم العام، يبقى حكمت على الكل بحكم، وحكمت بنفس هذا الحكم على بعض أفراد العام. قال لك هل ذكر بعض أفراد العام بحكم العام يقتضي تخصيص العام؟ عندما أقول نجح الطلاب ثم أقول نجح زيد، فيبقى ليس المقصود بالطلاب إلا زيد. فهمت هذا؟ والأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك البعض بمفهومه. لما قلت نجح زيد معناه أنه لم ينجح غيره، لم ينجح إيه غيره، نجح زيد يعني لم ينجح إيه غيره، وأنت قلت نجح الطلاب يبقى لم ينجح من الطلاب غير زيد، يبقى المقصود بالطلاب إيه زيد فقط، نجح الطلاب أي زيد. فهمت هذا؟ يبقى نجح الطلاب اللي تشمل كل الطلاب، عندما أقول نجح زيد مفهومها، وسيأتي أن هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحج. ماشي، هذا القائل كأنه أعمل مفهوم اللقب. يقول نجح زيد معناها أنه لم ينجح غيره، لم ينجح غيره تخصص نجح الطلاب، يبقى لم ينجح من الطلاب غير زيد. فهمتم هذا؟ والأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. لماذا لا يخصصه؟ قال لي لأن التخصيص أنا أرجع إليه عند التعارض. هذا الفرد العام يتناوله بعمومه، وهذا الفرد يتناوله الخاص بخصوصه، فيتعرض العام والخاص في هذا الفرد، فأحكم للخاص. مش هذا هو التخصيص؟ فرد يتناوله العام بعمومه ويتناوله الخاص بخصوصه، يتجاذبان هذا الفرد، فأنا أقول دلالة الخاص على هذا الفرد قطعية، ودلالة العام على هذا الفرد ظنية، فيكون الحكم للإيه؟ للخاص. هذا هو التخصيص. يبقى التخصيص أنا لا ألجأ إليه إلا عند التعارض. وعندما أقول نجح الطلاب نجح زيد، لا يوجد تعارض، فلا حاجة إلى التخصيص. وقيل يخصصه أي يقصره على ذلك البعض بمفهومه. أنا شرحت بمفهومه هذه، نجح زيد معناها لم ينجح غيره، ولم ينجح غيره هذه تخصص نجح الطلاب، يبقى لم ينجح من الطلاب إلا زيد. قال إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك، اللي هو لا فائدة لذكر الخاص بحكم العام إلا قصد التخصيص. ماشي؟ أنت في الجواب عليهم ماشي. قلنا في الرد عليهم مفهوم اللقب ليس بحجة. أين اللقب؟ زيد. اللقب عندي اللي هو الاسم الجامد، الاسم الايه؟ الجامد. مفهوم اللقب عندي ليس بحجة. ماشي. قال وفائدته، اكتبوا نجح الطلاب ونجح زيد تفهمون بهما جيدا. قال لي زيد هذا اللي هو البعض لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. انت قلت ايه؟ قلت لي في دليلك ولا فائدة لذكر الخاص بحكم العام إلا قصد التخصيص. فالجواب في الرد على ذلك أن نقول وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام. دي رد على إيه؟ عندما قلت نجح الطلاب، لماذا إذا كان زيد داخلا فيهم لماذا تحتاج إلى أن تقول نجح زيد؟ فهمت؟ لا فائدة لذكر الخاص وأعطى أي حكم الحكم الذي ثبت للعام اللي هو النجاح. لا فائدة من ذكر الخاص وإعطائه الحكم الذي ثبت للعام الذي هو النجاح إلا قصد التخصيص. فالجواب نمنع حصر الفائدة في ذلك، بل فائدته أنه نفي احتمال تخصيصه. نفي احتمال إيه؟ تخصيصه. عندما أقول نجح الطلاب ثم تقول بعد ذلك نجح زيد، قال لي ما من عام إلا ودخله التخصيص، ما من عام إلا ودخله التخصيص. لو كنت نجح الطلاب فقط يحتمل أن تقول بعد ذلك إلا زيدا. فأنا أريد أن أقطع هذا الاحتمال بقولي نجح زيد. فهمت هذا؟ يبقى فائدة ذكر الخاص وإعطائه الحكم الذي ثبت للعام هو نفي احتمال تخصيصه. لأنك إذا قلت نجح الطلاب وسكت، والقاعدة تقول ما من عام إلا ودخله التخصيص، يبقى يحتمل عندي عند السامع أن تقول بعد قليل إلا زيدا. ماشي. وعلى مذهب المروى عن ابن عباس ممكن إلى سنة، فهم؟ تقول نجح الطلاب وبعد سنة تقول إلا إيه؟ إلا زيدا. فلقطع هذا الاحتمال أقول نجح زيد. فالفائدة في ذكر الخاص هو نفي احتمال تخصيصه. نعم. وإذا ورد بعض العام ذكر بعض الأفراد من هذا العام لا يمكن تخصيصه. يخص في مثل هذا الكلام مش شبه تخصيص بقى، ممكن يبقى مثلا نجح الطلاب نجح زيد إلا عمل يمكن؟ ممكن. ذكر بعض النفي احتمال تخصيص إلا عمل. ما هو احتمال تخصيص زيد؟ هو زيد صح؟ ما مش هو زيد المذكور نفي ما هو يعني عندما ذكرت الخاص وعطيته حكم العام الفائدة من ذلك هو أن هذا الخاص الذي ذكرته ينتفي عنه احتمال التخصيص هذا ما قلته ماشي مثاله مثال هذه المسألة حديث الترمذي وغيره أي ماء إهاب دوبغ فقد طهر أي ماء وإحنا عندنا أي هذه من إيه من ألفاظ العموم ماشي وكما يقال إن هي أي هذه عندما دخلت عليها ماء فهي من إيه من يعني هي من أبلغ صيغ العموم من يعني استغرقوها يعني يعظم استغرقوها للأفراد ماشي من أعم صيغ العموم أي ماء إهاب دوبغ قال لي أي ماء إهاب دوبغ فقد طهر أي ماء إهاب لفظ عام يشمل ماذا يشمل جلد الميتة وجلد المزكاة أي ماء إهاب سواء كان لميتة أو كان لمزكاة دبغ فقد طهر فهمتم العموم؟ قال لي مع حديث مسلم أنه مر صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال لي هذا الحديث الحديث الأول ماذا أفاد جلد الميتة يطهر بالدباغ جلد المزكاة يطهر بالدباغ جاء الحديث الآخر ونص على فرد من أفراد هذا العام وهو جلد الميتة الحاصل من حديث ميمونة جلد الميتة يطهر بالدباغ يبقى الحكم الذي ثبت للبعض هو نفس الحكم الذي ثبت للكل فإذا قلت مثلا أن ذكر بعض أفراد العام يقتضي التخصيص يبقى تقول أي ماء إهاب دبغ أي لميتة فقد طهر فهمت هذا؟ يعني كما تحمل المطلق على المقيد هنا تحمل العام على بعض أفراده فهمتم كده؟ قال لا مذهب الجمهور يقول خلاف ذلك يقول يبقى العام على عمومه وأي ماء إهاب دبغ لميتة أو لمزكاة فقد طهر والفائدة من حديث ميمونة هو نفي احتمال تخصيصه ربما تظن أن يوم إهاب دبغ فقد طهر أن هذا الحكم يتعلق بالمزكاة فقط لا يتعلق بالميتة فنبه النبي بأن الميتة أيضا تطهر بالدباغ بقوله لميمونة فابتفعتم به فإنما حرم أكله فهمت؟ أيما إهاب ايه المزكاة لا يسمى ميتة وإن المزكاة لا يحتاج الى الدباغ حتى ايه المزكاة لا يحتاج الى لا تحتاج الى الدباغ حتى يدخل لا يحتاج هي الطاهرة لا لا يحتاج لا يحتاج هذه الدبغ لا يسمى وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ ميتة ميتة المزكاة لا يسمى ميتة لا يحتاج الى الدباغ الذي ان تعمل على الجلد هو للتطهير فقط وليس للدباغ التي للتحليل المزكاة مثلا إذا ذبحت البقرة أو أي شاة يمكن أن تنزف البقرة وتأكل مع الجلد بدون ذبح إيه؟ يمكن أن تأكل لحم مع الجلد ويشمل المأكول وغير المأكول العموم من حيث وذكر بعض بشاة ميتة وذكر الشاة ومن المأكولات طيب الفرد فقط. طيب خلينا نفهم المثال في ضوء ما شرحت، نفهم المثال في ضوء ايه ما شرحت، وانا اراجع المسألة ولو في جديد خلاف ما قلته انبه عليه. وبالمناسبة لا بد ان انبه على شيء، يعني كان في الدرس قبل السابق او قبل الذي قبله عندما كنا نتكلم على التخصيص، وكان هناك قول يقول أنه هذا خطأ وقعت فيه أريد أن أصححه الآن. كان قول يقول أنه لا يجوز التخصيص من العدد، صح كده؟ وقول آخر يقول لا يجوز التخصيص من عقد اللي هو 10 و20 و30 و40. أنا نطقتها عقد بفتح الإيه؟ العين، لكن هي إيه؟ وجدتها مضبوطة بإيه؟ في كتب اللغة بكسر الإيه؟ العين. فالعقد هو 10 و20 و30 و40 هكذا، ماشي؟ يبقى عقد بكسر الإيه؟ بكسر العين. هذا تصحيح أول. التصحيح الثاني، عبد الله البصري الملقب، كنت أقول الملقب بإيه؟ بجعل. عبد الله البصري المعتزلي كنت أقول الملقب بجعل، هو الملقب بجعل هكذا وجدت ضبطه في كتب اللغة يعني. لا، هي عقد في كتب اللغة إيه؟ عقد بكسر صحيح بكسر العين. ماشي، هي مكتوبة عندكم عقد برضك، هي وجدتها في كتب اللغة بكسر الإيه؟ بكسر العين، يعني مضبوطة في كتب اللغة بكسر الإيه؟ العين. هذا المثال أنا شرحته، لو فيه تعديل أذكره لكم إن شاء الله. وروى مسلم الأول بلفظ إذا تبغى الإهاب فقد طهر، وروى البخاري الثاني، والبخاري يعني روى البخاري الثاني بلفظ هل استمتعتم بإهابها، ولمسلم ونحوه والأصح، ماشي، ولمسلم ولمسلم إيه؟ ولمسلم عندي في واو زائدة، ولمسلم نحوه. والأصح مسألة جديدة أن العادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم تخصص العام، أي تقصره على ما عدا المتروك أو المفعول إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في زمانه وعلم بها ولم ينكرها، أو الإجماع بأن فعلها الناس من غير إنكار عليهم. والمخصص في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي بخلاف ما ليست كذلك. أن العادة بترك بعض المأمور به، العادة بترك بعض المأمور به، أنا أريد أن أبحث عن مثال مثلا. طيب، والأصح أن العادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم، عند العموم، أن العام بترك أن العادة بترك بعض المأمور به بصيغة العموم، أو أن العادة بترك بعض المنهي عنه بصيغة العموم. كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، أظن مثال هذا سيذكره الشيخ، ماشي، لا تبيع الطعام بالطعام متفاضلا. وفرض مثلا أن جرت عادة الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ببيع البر بالبر متفاضلا، هو يقول لا تبيع الطعام بالطعام متفاضلا، وجرت عادة الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم ببيع البر بالبر متفاضلا، قال لي العادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم. بصيغة العموم متعلقة بإيه؟ بصيغة العموم الجر والمجرور متعلق بإيه؟ أن العادة بترك متعلقة بترك، أن العادة بترك بعض المأمور به بصيغة العموم، والعادة بترك بعض المنهي عنه بصيغة العموم. يبقى بترك المأمور به بصيغة العموم، المأمور به بصيغة العموم أو المنهي عنه بصيغة العموم. يبقى بصيغة العموم متعلقة بالمأمور وبالإيه؟ المنهي عنه. يبقى المأمور به بصيغة العموم أو المنهي عنه بصيغة العموم، أن العادة بترك بعض المأمور به، المأمور به بصيغة العموم أو بفعل بعض المنهي عنه، المنهي عنه بصيغة العموم. ألي تخصص العام أي تقصره على ما عدا المتروك في الأول أو المفعول في الثاني. المتروك من المأمور به أو المفعول من المنهي عنه. إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان في زمانه وعلم بها ولم ينكرها. يبقى ليس العادة هنا ليست هي المخصصة، وإنما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال لي طيب أو الإجماع، كان يقول النبي لا تبيع الطعام بالطعام، ووجدنا الناس جميعا في عصره وبعد عصره، لو في عصره وأقرها يبقى الصورة الأولى، أو بعد عصره عمل بها الناس كلهم أو عمل بها بعض الناس دون إنكار من البعض الآخر، وهذه صورة الإجماع السكوتي ماشي، عمل بها كل الناس أو عمل بها البعض وسكت عنهم الباقون. قال لي يبقى هذا إجماع، هذه العادة ليست هي المخصصة في الحقيقة، المخصص هو الإجماع الفعلي. والمخصص في الحقيقة التقرير أو الإجماع الفعلي بخلاف ما ليست كذلك، كأن لم تكن في زمانه عليه الصلاة والسلام يبقى لم لا يوجد إقرار، أو لم تكن في زمانه ولم يجمعوا عليها فعلها البعض دون وأنكر عليهم الباقون ماشي، لأن فعل الناس ليس بحجة في الشرع، وهذا توسط للإمام الرازي ومن تبعه بين إطلاق بعضهم التخصيص نظرا إلى أنها إجماع فعلي، وبعضهم إطلاق بعضهم التخصيص وإطلاق بعضهم عدمه عدم التخصيص نظرا إلى أن فعل الناس ليس بحجة. ده توسط من الإمام الرازي بين قول من قال إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء بصيغة العام، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال المصنف ترك بعض المأمور به بصيغة العموم أو ترك بعض المنهي عنه بصيغة فعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم، قال إذا هذا إذا كان هذا الترك أو هذا الفعل وقع من الناس وصيغة العموم على خلاف ذلك الفعل، فنقول والله إذا كان هذا فعل الكل خصص، وإذا كان هذا فعل البعض لم يخصص. قال لي هذا توسط الإمام الرازي بين قول من قال إذا فعلها الناس كانت إجماعا فخصصت، وبين فهي تخصص مطلقا، وبين قول من قال فعل الناس ليس بحجة، فهو فرق بين فعل الكل وفعل البعض. والأصح أن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. هذه المسألة أيضا لا تعلق بالتي قبلها ماشي. أن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه أي وراء المعتاد، بل تطرح له أي للعام في الثاني العادة السابقة عليه فيجري على عمومه في القسمين. وخيل يكسر على ما طيب خلينا نشرح المسألة الأولى. لا تبيع الطعام بالطعام، وكانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا، فهل يقصر العام على المعتاد بأن أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد بالطعام إلا البر، يبقى لا تبيع الطعام بالطعام معناها لا تبيع البر بالبر. فرأي الجمهور لا تطرح له العادة، يبقى العبرة عندي بإيه؟ باللفظ العام، ولا نظر إلى العادة. تمام كده؟ قال أن العام لا يفسر على المعتاد ولا على ما وراءه. إيه ما وراءه؟ اللي هو غير المعتاد. يبقى اللفظ العام لا يفسر على المعتاد ولا على غير المعتاد. بل تطرح له، أي للعام في الثاني العادة السابقة عليه، فيجري على عمومه في القسمين، فيجري على عمومه في الإيه؟ في القسمين. إيه هم القسمين؟ العام يبقى على عمومه ولا يقصر على المعتاد، العام يبقى على عمومه ولا يقصر على غير المعتاد. فهمت الجملتين كده؟ فيجري على عمومه في القسمين، العام لا يقصر على المعتاد، العام لا يقصر على غير المعتاد، بل يبقى على عمومه في الايه؟ في هذين القسمين. وقيل يقصر على ما ذكر، يقصر على المعتاد وعلى غير الايه؟ او على غير المعتاد. قال لي كما لو كانت عادتهم تناول البر، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل يكسر الطعام على البر المعتاد، يكسر الطعام على البر المعتاد، يبقى لا تبيع الطعام بالطعام معناها لا تبيع البر بالبر. والثاني كما لو كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا، عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا، ثم نهى النبي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا، فقيل يكسر الطعام على غير البر المعتاد. يبقى لا تبيع الطعام غير البر، ماشي، بالطعام، يكسر الطعام على غير البر المعتاد. فاهم كده اللي حصل كده عندي؟ لا الثاني سهل خالص، الثاني يفهم على هذا الوضع، ان في تعارض بين العادة والعموم. الناس عادة الناس بيع البر بالبر متفاضلا، العادة تقتضي، العادة الموجودة تفيد الإباحة، يبيعون البر بالبر متفاضلا. قال فلما قال النبي لا تبيع البر بالبر متفاضلا، هذا العموم يعارض العادة. إذا حكمت للعادة وقدمتها على العموم، تطرح العموم وتأخذ بالعادة، يبقى البر بالبر متفاضلا يجوز، وغيره غير البر هو الذي نهى النبي عنه. لا تبيع الطعام أي لا تبيع غير البر. فهمتم هذا؟ يبقى الأول يقول إيه؟ هما نظرين مختلفين. الأول يقول إيه؟ قصر العام على المعتاد، عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا، فلما قال لا تبيع الطعام بالطعام قلت النبي ما قصد إلا البر، يعني لا تبيع البر بالبر فقط، هذا فقط. الثاني يقول لا، نعمل بالعادة، نعمل بالعادة ونجعلها مخصصة للعموم، فهم يبيعون البر بالبر متفاضلا، هذه عادتهم. وقال النبي لا تبيع الطعام بالطعام، يخصصون الطعام بالعادة، فيقول الطعام غير البر، لا تبيع الطعام غير البر بالطعام غير البر، عكس الأول. طب انت ايه رأيك في الاتجاهين؟ قال لك لهم عندي غير مرضي، انا لا اقول بقصر العام على المعتاد ولا قصر العام على غير المعتاد، ماشي، او خلاف المعتاد. والشيخ في أصل المسألة بل تطرح له العادة في الثاني اللي هي صورة التعارض، العادة تقتضي الإباحة، والعموم يقتضي التحريم، صح كده؟ لا، الشيخ قال بل تطرح له العادة، يبقى العادة التي تقتضي الإباحة تطرح ويبقى العام على عمومي، تصورتها كده؟ قال بل تطرح له العادة في الثاني اللي هي صورة المخالفة، العادة تقتضي الإباحة والعموم يقتضي التحريم، ماذا نصنع؟ نطرح العادة. قال والأصح لا فيهما، لا يقصر العام على المعتاد ولا يقصر العام على ما ورائه، انتهت المسألة. قال والأصح أن نحو قول الصحابي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار. طيب خليك تتصور هذه المسألة، اختلاف العلماء في هذه المسألة مبني على ماذا؟ قال لي هنا خلاف، هنا معارضة أو مخالفة، مخالفة بين المحكي والمحكى، المحكي والمحكى. إيه المحكي والمحكى ده؟ قال لي والله الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشفعة لرجل، وكان هذا الرجل جارا، الذي رآه الراوي فعل وقع مرة واحدة أنه قضى بشفعة لجار، ماشي؟ إلا أن يبقى ما شاهده الصحابي هو وقوع قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة فقط مرة واحدة لجار واحد، لكنه لما حكى هذا الذي شاهده حكاه بلفظ عام، قضى النبي بالشفعة للجار. قال لي الجار مفرد معرف، والمفرد المعرف من ألفاظ العموم ما لم يتحقق عهد. قال لي أنا إذا نظرت إلى المحكي، إذا نظرت إلى المحكي اللي هو ما شهده الراوي، أقول هذا وقع مرة لجار مرة واحدة، ربما هذا الجار يكون بصفات معينة، فهم؟ يثبت له الحق في الشفعة لأجل هذه الصفات. لكن وإذا نظرت إلى الحكاية، إلى اللفظ، لا ربما يختلف علي الحكاية والمحكي، فهمت؟ إذا نظرت أنا إلى ما شاهده الراوي فهذا شيء وقع مرة واحدة، وإذا نظرت إلى لفظ الراوي فلفظ الراوي لفظ عام، ماذا أصنع؟ أقول ما هل العبرة بما شاهده الراوي ولا بما حكاه؟ العبرة بما شاهده ولا بما لفظ به؟ متصور المسألة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هو الذي يروي هذا الحديث ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، والنبي لم يمضي طول عمره ينهى عن هذا البيع وعن هذا البيع وعن هذا البيع، والصحابي لم يكن مصاحبا للنبي في كل اللحظات، فاهم؟ النبي رأى بيع غرر فنهى عنه، فقلت أنا نهى النبي عن بيع الغرر، الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون بصفات معينة، ماشي؟ فلا يتناول كل إيه؟ كل غرر. فإذا أنا نظرت إلى ما شاهده الراوي، الراوي ما شاهد إلا نهي النبي مرة واحدة عن بيع غرر وقع في هذه المرة، فربما يكون بيع الغرر الذي نهى النبي بصفات معينة اقتضى التحريم. طب وإذا نظرت إلى لفظ الراوي الغرر، قال لي مفرد محرف بألف، هو من ألفاظ العموم ما لم يتحقق عهد، يبقى يحمل على كل غرر. طيب إذا نظرت إلى الأول فهو من قبيل المجمل، وإذا نظرت إلى الثاني فهو من قبيل العام. إذا نظرت إلى الأول نهى النبي عن الغرر، أقول وقع هذا الغرر مرة واحدة أمام النبي فنهى عنه، هذا الغرر ما هي صفته؟ اللفظ لا ينبئ عنها. فأبحث عن صفته من إيه؟ من خارج. أبحث عن دليل يوضح لي ما هو الغرر الذي يحرم معه البيع. طب إذا نظرت أنا إلى اللفظ، نهى النبي عن بيع الغرر، أقول كل بيع غرر هو حرام. فهمت هذا؟ يبقى إذا نظرت إلى الفعل الذي حكاه الصحابي وقوله أقول هذا من قبيل المجمل، إذا نظرت إلى لفظ الراوي أقول هو من قبيل العام. أين الإجمال الخفي؟ قال المصنف غيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف، ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوار وهو مرسل. اللي قضى بالشفعة للجار لا يعم، لا يعم كل جار ونحوه. اللي لا يعم نظرا إلى إيه؟ نظرا إلى الفعل الذي حكاه الصحابي بقوله وفاقا للأكثر. وقيل يعم نظرا إلى اللفظ الذي رواه الراوي. ماشي؟ نظرا إلى اللفظ الذي لفظ به إيه الراوي. ذلك لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى، فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي هو في الحكاية له بلفظ عام كالجار. فاهم كده الكلام؟ قال لي لفظ الجار لفظ عام، والذي تلفظ باللفظ العام عدل عارف باللغة. قال والله يبقى إذا ذكر لفظا عاما لابد أن يكون قد حكى به ما هو ما المقصود فيه العموم. يبقى لولا أن هذا الصحابي ظهر له أن النبي نهى عن كل غرر لما عبر عنه بقوله نهى النبي عن الغرر. ولولا أن هذا الصحابي ظهر له أن النبي قضى بالشفعة لكل جار لما قال قضى بالشفعة للجار. فهمتم هذا؟ قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك. شفت الكلام؟ قال لي الفعل الذي وقع وقع مرة واحدة فلا يمكن أن أدعي فيه العموم. وكون الصحابي يحمله على العموم بحسب ما ظهر له فنقول هذا بحسب اجتهاده وبحسب ما ظهر له ولا يلزمنا اتباعه فيه، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. يبقى عمومه بحسب ظنه بحسب اجتهاده، وليس بالضرورة أن يكون هذا العموم حاصل في نفس الايه الأمر، وما حصل بالاجتهاد لا يلزمنا أن نقلده فيه. نحو قضى ونحو قضى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم شفعة الجار، نحو قضى قوله قول أبي هريرة أن النبي نهى عن بيع الغرر. فقيل يعم كل غرر، ألي نظرا إلى اللفظ. ماشي؟ وقيل لا يعم كل غرر نظرا إلى الفعل، الفعل المشاهد. طيب وإذا كان لا يعم فهو من قبيل المجمل، بمعنى أن أقول إيه هناك غرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما هي صفته؟ لا أعلم. لا اللفظ الذي معي لو نهى النبي عن الغرر لا ينبئ عن صفة هذا الغرر، يبقى تطلب هذه الصفة من دليل آخر. أقول هناك جار معين، جار قضى له النبي بالشفعة، ما صفة هذا الجار؟ اللفظ الذي معي لا ينبئ عنها، تبقى الصفة مجملة تطلب من إيه؟ من دليل آخر، أو الحديث مجمل فيما يتعلق بتلك الصفة فيرجع إلى دليل آخر في بيانه. مسألة. جواب السائل غير المستقل دونه أي دون السؤال، هذا كله مبتدأ، أين خبره؟ قال لي تابع للسؤال في عمومه وخصوصه. في عندي أنت تسأل سؤال، أنا أحيانا أجيب عن هذا السؤال بجواب مستقل، وأحيانا أجيب عن هذا السؤال بجواب غير مستقل، لابد أن يذكر معه السؤال حتى تحصل الإفادة. أمثل بمثال، لو قلت لي محمد بالدار فأقول لك محمد بالدار، قال لي محمد بالدار، هذا جواب مستقل. هل محمد بالدار؟ فأقول لك محمد بالدار، هذا جواب إيه؟ مستقل. لو حذفت السؤال الجملة مفيدة، محمد بالدار جملة مفيدة، فاهم؟ طب لو قلت لي هل محمد بالدار، فأقول لك نعم وأسكت. لو حذفنا السؤال وقلت نعم، ماذا أفادت؟ لا تفيد شيئا. احذف السؤال نعم، نعم لوحدها دون ذكر السؤال معها لا تفيد. يبقى نعم جواب عن سؤال لكنها جواب غير مستقل، لابد أن يذكر السؤال معها حتى تفيد. إذا لم يذكر السؤال معها كان أقول الآن نعم، نعم ماذا تفيد نعم؟ فهمتم؟ لكن لو أجبتك وقلت محمد في الدار، احذف السؤال، محمد في الدار جملة وجملة مستقلة مفيدة. يعني مستقلة يعني لو لم يذكر السؤال معها أفادت. يبقى الجواب المستقل هو ما يفيد ولو لم يذكر معه السؤال بنفسه، حتى ولو لم يذكر معه السؤال. الجواب غير المستقل لا يفيد إلا إذا ذكر معه السؤال. خلاص يا شباب كده؟ احنا نتكلم الآن عن أنهي جواب. قال لي الجواب غير المستقل زي نعم ولا. جواب السائل غير المستقل دون السؤال، غير المستقل يعني لا يفيد بنفسه إلا إذا سكر معه السؤال، تابع للسؤال في عمومه وخصوصه. يعني إذا كان السؤال خاصا كان الجواب خاصا، إذا كان السؤال عاما كان الجواب عاما. طب مثال العموم إيه؟ كحديث الترمذي وغيره أن النبي سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا جف إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. أنا أقول الآن لا إذن، ماذا تفهم منها؟ لا أفهم منها شيء، لكن أفهم منها إذا ضم إليها السؤال أينقص الرطب إذا جف؟ قال لا. أنا بيع الرطب بالتمر؟ قال لا. أنا بيع الرطب بالتمر؟ قال لا. قال فيعم كل بيع للرطب بالتمر. فهمتم يا شباب الكلام؟ فيعم، قال لي المسؤول عنه عام، السؤال عام، أنا أسأل الآن عن بيع الرطب بالتمر هل يجوز؟ فقال لا. يبقى لا يجوز بيع كل رطب بكل إيه؟ تمر. قال لي ومن هذا العموم خصت مسألة العراية، فهم؟ مسألة العراية بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خصت من هذا العموم. طب ومثال الخصوص، كما لو قال للنبي قائل توضأت من باء البحر فقال يجزئك، هو لم يقل ما حكم الوضوء من ماء البحر، هو يقول توضأت أنا من ماء البحر، هو يسأل عن وضوئه هو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضوءك يجزئك، فقال يجزئك ابتداء من إذا لم أنظر إلى السؤال، قال يجزئك هكذا يجزئك، ماذا نفهم منها؟ لولا السؤال ما كنا نفهم منها شيء. قال لي مع السؤال فهمنا. قال لي طب هو يسأل عن وضوئه هو، فقال له النبي يجزئك، يبقى وضوءك أنت يجزئك. قال لي بهذا الحكم مختص به لا يتناول باللفظ غيره، فهم؟ فقال يجزئك فلا يعم غيره، أي لا يعم غيره من جهة اللفظ، قد يعم غيره من جهة القياس، فهم؟ كأن أقيس زيد وعمر وخالد على هذا الرجل الذي سأل، فهو ممكن يعم من جهة القياس، وليس الكلام في العموم من جهة القياس، الكلام الآن هل يعم بلفظه أم لا؟ فقال يجزئك، قال فلا يعم غيره، يبقى قال لي لا يعم غيره باللفظ، لا يعم غيره إيه؟ باللفظ. وإن أمكن أن يعم غيره بالإيه؟ بالقياس. قال والمستقل دون السؤال، ايه هو المستقل دون السؤال؟ قال لي ما يفيد بنفسه حتى ولو لم يذكر معه السؤال. الأخص منه جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت منه، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة، فعليه كفارة كالمظاهر. في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه؟ لك أن تتأمل في هذا المثال، يا رسول الله من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه؟ السؤال عن عموم المفطر، صح كده ولا لا؟ من أفطر، فأجاب النبي عن خصوص بخصوص الجماع، فقال من جامع فعليه كفار. قال والله إذا كان الجواب أخص من السؤال وأمكن للسائل أن يعرف الباقي فالجواب بالخاص عن سؤال عام جائز. يا رسول الله من أفطر ماذا عليه؟ السؤال عن عموم الإفطار، فقال من جامع فعليه الكفارة. أقول أنا السائل، أقول إذن من جامع عليه الكفارة ومن لم يجامع ليست عليه كفارة، يبقى إذا ورد السؤال خاصا، إذا ورد الجواب خاصا عن سؤال عام وأمكن للسائل معرفة المسكوت عنه، يبقى الجواب الخاص هذا جائز. طب وإذا لم يكن، إذا لم يمكن للسائل معرفة المسكوت عنه؟ قال لي لا يجوز أن تجيبه بالخاص، ماشي، لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه. قال لي فإذا لم تمكن معرفة المسكوت من الجواب فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه أحسن، فلا يجوز لتأخير البيان عن وقت الحاجة. فهمتم كده؟ هذا لا يوجد مثال، لك أن تخترع مثال، ما هو المثال، أمثلة كلها مخترعة، ماشي. خلاص كده. قال والمساوي واضح. وحاصل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر عام فأجاب بجواب مستقل، فهذا الجواب المستقل لا يخلو من ثلاثة أحوال، من ثلاثة إيه أحوال. أن يأتي بلفظ مساوي، فهذا لا إشكال فيه. ماذا على المجامع يا رسول الله؟ قال من جامع فعليه الكفارة. هذا سؤال إيه؟ الجواب مساوي للسؤال في العموم. زيد جامع، ماذا عليه؟ فيقول على زيد الكفارة، يبقى أيضا هنا مساوي. طيب أن يكون الجواب أخص، من جامع ماذا عليه؟ من أفطر ماذا عليه؟ فيقول على المجامع كفارة. قال إذا أمكن معرفة المسكوت جاز، وإذا لم يكن السائل معرفة المسكوت لم يجز. لماذا؟ لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة. كان يقول يا رسول الله ما هي زكاة الزروع؟ فيقول في بعضها يجب العشر. فهم السؤال اللي كنت عايز مثلي، يعني ماذا أوجب الله عز وجل في الزروع من زكاة؟ فيقول في بعضها العشر. طب وفي بعضها الآخر ماذا؟ لا أعرف. في الوعد الآخر هل يوجد نصف العشر ولا ربع العشر؟ ماشي، ولا ثلاثة أعشار ولا خمسة أعشار؟ لا يمكن معرفة الايه الباقي. فهمت هذا؟ قال لي هذا لا يجوز. لماذا؟ قال لي لأن فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة. بقيت لنا حالة، إذا سئل عن شيء فأجاب بجواب أعم منه. إحنا قلنا إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإما أن يكون جوابه مساو وهذا واضح، وإما أن يكون أخص وهذا جائز إن أمكنت معرفة المسكوت، أما إذا لم تكن معرفة المسكوت لم يجوز، وإما أن يكون أعم. السؤال أخص والجواب أعم. قال لي هذه هي مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. فهمت التقسيمة كده؟ طيب حتى تفهم هذه المسألة فهما جيدا، لابد أن تقسم المسألة إلى شقين في أول الأمر: الجواب غير المستقل والجواب المستقل. الجواب غير المستقل تابع للسؤال في العموم والخصوص. إن كان السؤال خاصا كان الجواب خاصا، إن كان السؤال عاما كان الجواب عاما، وهذا القسم انتهى الكلام فيه. طب الجواب المستقل إما أن يكون مساوي وهذا واضح، وإما أن يكون أخص فهو جائز إن أمكن معرفة البسكوت وإلا فلا، أو يكون السؤال خاص والجواب عام، فهو مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. قال والمساوي واضح، كان يقال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار في جواب ماذا على من جامع في نهار رمضان، وكان يقال لمن قال جمعت في نهار رمضان ماذا علي فيقول عليك كفارة كالظهار. قال لي الجواب في المثال الأول يساوي السؤال في عمومه، والجواب في المثال الثاني يساوي السؤال في خصوصه. ماشي، قال لي والأعم. إيه هو الأعم؟ قال لي الجواب الذي هو أعم من السؤال. والأعم أي الجواب الأعم من السؤال ذكره في قوله والعام الوارد، والعام الوارد على سبب خاص في سؤال أو غيره. إيه هو غير السؤال؟ اللي هي الحادثة، في سؤال أو حادثة. السؤال زي إيه؟ جاء الرجل وقال وقعت من المرأة في نهار رمضان، قال اعتق رقبة. فاهم؟ السؤال يسأل ماذا على من جامع، ماذا على من جامع في نهار رمضان؟ فيقول على المفطر كفارة. السؤال عن الجماع فقط، الجواب عم على المفطر كفارة. أو مثال الحادثة أن النبي رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قالوا يا رسول الله ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا لفظ عام وارد على حادثة خاصة، وهو هذا الرجل الذي سقط مغشيا عليه لأنه كان صائم في السفر. ففهمتم هذا؟ فيبقى إيه؟ لما سئل عن ماء البحر. نعم. فيبقى عندي الجواب الأعم من السؤال على سبب خاص. قال في سؤال أو غيره. طيب أنا مستثل الغير بإيه؟ بالحادث. قال لي معتبر عمومه عند الأكثر، يعني العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الحادثة. ماشي؟ نظرا لظاهر اللفظ. وقيل هو مكسور على السبب سؤالا كان أو حادثة لوروده فيه. مثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد قيل يا رسول الله أنا وأنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، المقصود بالحيض الخرق التي فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن. مضبوط عندك بالكسر ولا بالفتح؟ والنتن صح. عشان مضبوطه هكذا في في في في كتب السنه يعني، والنتن. فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور، هو المسؤول عنه هو بئر بضاعة، والجواب عن عموم المياه. من قال العبرة بخصوص السبب يبقى الماء أي ماء بئر بضاعة لا ينجسه شيء. من قال العبرة بعموم اللفظ يبقى الماء عموم الماء لا ينجسه إيه شيء. والشيخ هنا حمل العموم مش على الماء، على قول على كلمة شيء. قال لي لا ينجسه شيء أي مما ذكر وغيره، وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره. فهمتم هذا؟ قال فإن كانت أي وجدت قرينة التعميم فأجدر، فأجدر أي أولى باعتبار العموم. كيف نفهم هذه؟ قال لي والله أنا مذهب الجمهور أنه إذا ورد لفظ عام على سبب خاص أنه يطرح اعتبار السبب الخاص ويتمسك باللفظ العام. قال لي طب هذا إذا لم توجد قرينة تفيد التعميم، فكيف لو وجدت قرينة تفيد التعميم؟ يبقى حمله على العموم من باب أولى. عموم العبرة بعموم اللفظ ولو لم توجد قرينة ترشد إلى التعميم، يبقى العبرة بعموم اللفظ من باب أولى إذا وجدت قرينة ترشد إلى التعميم. مثاله قوله تعالى والسرقة والسرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وسبب نزوله هذه، سبب نزول هذا النص أو هذا اللفظ أو هذه الآية على ما قيل رجل سرق رداء صفوان، فذكر السارقة قرين على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط. فاهمين هذا؟ رجل سرق رداء صفوان، ماذا نصنع فيه في هذا السارق؟ نزل قوله تعالى والسارق والسارقة، قال لي لو نزل قوله والسارق السارق فاقطعوا يده، لو رجل سرق رداء صفوان فنزل قوله السارق فقط تقطع يده، هل يحمل اللفظ على عموم السارق ولا على خصوص هذا الرجل السارق؟ يأتي الاتجاهين. ما هو مذهب الجمهور؟ قال لي لو قال السارق تقطع يده يحمل على العموم ولا توجد قرينة. قال لي طيب الذي سرق هو رجل ومع ذلك قال الله السارق والسارقة، قال لي ذكر السارقة مع السارق مع أن سبب نزولها هي السارقة وقعت بالرجل، ده هذا ذكر السارقة قرينة ترشد إلى التعميم، يبقى هو أولى بالعموم مما لم تذكر فيه القرينة وإن كان الكل يحمل على العموم. قال فذكر السارقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل الذي سرق رداء صفوان فقط، ماشي، الذي ذلك الرجل فقط الذي سرق رداء صفوان، فهمتم؟ وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الحاصل إن سيدنا علي رضي الله عنه أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، كان مشرك وقتئذ لما مفتاح الكعبة، النبي لما فتح الله عليه مكة ودخل الكعبة أراد أن يصلي داخل الكعبة، فأرسل عليه ليأتيه بالمفتاح من عثمان بن طلحة، فسيدنا العباس أراد أن يأخذ المفتاح حتى يجمع بين السقاية والسدانة الكعبة، فقال الله إن الله لو قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها بالمفرد، يبقى يحتمل عندي أن يكون النون المقصود بالأمانة هي ذلك المفتاح بخصوصه اللي هو خصوص السبب، ويحتمل عندي أن يكون المقصود بالأمانة كل أمانة، ومذهب الجمهور أنها تحمل على كل أمانة مع عدم وجود القرينة. قال لي طب كيف وقد قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات بلفظ الجمع؟ قال لي يبقى سبب نزولها المفتاح، فهمني، وعبر في الآية بالجمع، يبقى التعبير بالجمع دون المفرد قرينة على إرادة العموم. قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزل كما قال المفسرون في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه علي رضي الله عنه من عثمان بن طلحة وقت أن كان مشركا، أخذ هذا المفتاح قهرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فصلى فيها ركعتين وخرج. طب المفتاح في يد المسلمين نرجعه للكافر تاني، فهم؟ فسأله العباس المفتاح ليضم السدان إلى السقاية، يبقى السدان اللي هي خدمة الكعبة، يبقى معاه مفتاح الكعبة ويقوم بخدمتها. فنزلت الآية فرد علي لعثمان بلطف، فرده علي أي فردعه أي مفتاح علي لعثمان بن طلحة بلطف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فتعجب عثمان من ذلك فقرأ له علي الآية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فذكر الأمانة بالجمع قرينة على إرادة العموم. لماذا؟ قال لي أنا كنت سأحمل اللفظ على العموم لو قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، فكيف وقد قال الأمانات؟ أنا كنت سأحمل لفظ السارق على كل سارق لو قال السارق فاقطعوا يده، فكيف وقد ذكر معه السارق؟ أولى. قال وصورة السبب التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه عند الأكثر. الشيء بشيء يذكر، لما كنا نتكلم عن الدلالة العام قلنا دلالة العام على أصل المعنى قطعية، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية. قال لي ودلالة العام على سبب العام أيضا قطعية. لما كنا بنقول إيه إن المسلمين والمسلمات اللي بس أقل الجمع اثنين أو إيه أو ثلاثة، يبقى دلالة هذا اللفظ على الاثنين أو الثلاثة دلالة قطعية، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه دلالة ظنية. وخالفنا أبو حنيفة وقال دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية. طيب، سارق رداء صفوان سرق الرداء من هنا ونزل قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال لفظ السارق يشمل كل سارق، ومن كل ومنه ومن هذه ومن هؤلاء الأفراد سارق رداء صفوان. قال لي بس سارق رداء صفوان هو صورة السبب، هو صورة إيه؟ السبب الذي ورد عليه العام، فصورة السبب تدخل تحت عموم اللفظ دخولا قطعيا، دخولا إيه؟ قطعيا. طيب، وإذا كان دخولها دخول قطعي أي لا تخص إلا بدليل قطعي، طب لو جاء دليل ظني أقول اللفظ قطع الثبوت، وتناول السارق والسارقة قطع الثبوت، وتناول هذا اللفظ لسارق رداء صفوان اللي هو صورة السبب تناول قطعي، فلا أستطيع، يبقى قطع الثبوت قطعي، الدلالة في حق سارق رداء يبقى لا يجوز أن أخرجه بدليل ظني. فهمتم هذا؟ ممكن يخرج بس بدليل إيه؟ بدليل قطعي، لكن بدليل ظني لا. قال وصورة السبب التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه عند الأكثر من العلماء لوروده أي العام فيها أي في صورة السبب، فلا تخصص منه بالاجتهاد، فلا تخصص منه بالإيه؟ بالاجتهاد، لأنه ظني. يبقى ولك أن تقول لا يخص بالدليل الإيه؟ بالدليل الظني. وأنا شرحت أنه صار قطع الثبوت قطعي الدلالة. وقال الشيخ والد المصنف كغيره هي ظنية كغيرها. يعني خلي بالك من حاجة، هو مذهب الشافعي إيه؟ دلالة العام على كل فرد من أفراد من الأفراد بخصوصه ظنية إلا في صورة السبب فقطعية. والد المصنف قال ولماذا نستثني؟ العام ظني الدلالة يتناول كل فرد من أفراده أو يدل عليه على كل العام يدل دلالة ظنية على كل فرد من أفراده حتى صورة السبب. يبقى إيه الفرق بين مذهبك ومذهب الشيخ الإمام؟ العام قطع ظني الدلالة على كل فرد من أفراده إلا صورة السبب، ويبقى على أصله إلا صورة الإيه؟ السبب، فيكون قطعي الدلالة. والد المصنف يقول هو ظني الدلالة في كل فرد من الأفراد حتى في صورة السبب، هو أيضا ظني. قال الشيخ والد المصنف كغيره هي ظنية. طب ومذهب الشيخ أبو حنيفة؟ دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعيا، صورة السبب أو إيه أو غيره. قال هي ظنية إيه كغيرها، فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد، فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد. قال لي وهذا وقع للشيخ أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الولد للفراش. خلينا أشرح المسألة وبعدين نقرأها. قال لي الولد للفراش أي الولد لصاحب الإيه؟ من هو صاحب الفراش؟ الزوج أو السيد؟ الزوج. الولد الذي تلده زوجته يكون لمن؟ للزوج. والولد الذي تلده الأمه الأمة المستفرشة اللي هي الولد الذي تلده الجارية المستفرشة يكون لسيدها. يبقى الولد للفراش يعني لصاحب الفراش زوجا كان أو سيدا. طب وما المعنى في ذلك؟ قال هذا الولد ينسب للأب للزوج وينسب للسيد حتى في كل حال لا يحتاج إلى أن يدعيه ويطلبه، لا يحتاج. لو أراد أن يتبرأ منه يدخل في مسألة اللعان، لو أراد أن يتبرأ منه يدخل في مسألة اللعان. إذا لم يتبرأ منه باللعان فهو إيه؟ فهو لصاحب الفراش. فهمتوا المسألة كده؟ يبقى ولد الجارية ينسب لسيدها ابتداء، ينسب لسيدها ابتداء إلا إذا نفاه باللعان. ولد الزوجة ينسب للزوج ما لم ينفيه بالإيه؟ باللعان. يبقى الولد للفراش سواء كان من زوجة أو من أمة لصاحب، الولد من زوجة أو أمة لصاحب الفراش زوجا كان أو سيدا. الشيخ أبو حنيفة قال لي طب هذا هو معنى الحديث. هذا العام ورد بشأن أمة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما في ولد، ولد أنجبته الجارية، فقال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي من والدته من جاريته ماشي. وقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إنه ولد عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، عهد إلي أنه ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الجارية هذا لمن؟ للسيد. وقال الولد للفراش. قال لي يبقى صورة السبب هو ولد الجارية، يبقى يدخل في قوله الولد للفراش قطعا. يبقى الولد للفراش يشمل ولد الزوجة وولد الجارية وولد الأمة. قال لي هذا الحديث ورد في شأن ولد الأمة، ورد في ولد، يبقى ولد الأمة يدخل في هذا، يدخل قطعا، يدخل إيه قطعا. الشيخ أبو حنيفة قال لي لا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إيه؟ قال ولد الجارية لا يلحق بالسيد إلا إذا أقر به، يعني إذا قال هذا ولدي نسب إليه، إذا لم يقل ذلك لا ينسب إليه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بأن الولد للفراش أقر أو لم يقر، أقر صاحب الفراش أو لم يقر. وهذا الحديث وارد في ولد الأمة، فيدخل ولد الأمة في الحديث دخولا قطعا، فلا يجوز أن يخص بالاجتهاد. راح الإمام أبو حنيفة قال لك لا، ده يخص بالإيه؟ يخص بالاجتهاد، وأخرج منه ولد الأمة. وهذا فيه عجب شديد. العجب الشديد إيه؟ أنتم أيها الحنفية تقولون إن دلالة العام على أي فرد من الأفراد دلالة قطعية، ولا شك إن دلالته على صورة السبب أبلغ. فإذا كانت على كل فرد قطعية فهي يعني أشد قطعا في صورة الإيه؟ السبب. ومع ذلك أخرجتم صورة السبب من الحديث بالاجتهاد، فهم؟ فهذا إيه؟ هذا بعيد ماشي. إلزام أبي حنيفة تبينه. طيب كنت عايز أقول حاجة. قال لي كما لزم من قول أبي حنيفة أن ولد الأمة المستفرشة اللي هي المعدة للفراش لا هذا الولد لا يلحق سيدها ما لم يقر به. لا يلحق إيه؟ لا يلحق، لا يلحق هو الولد، لا يلحق الولد سيدها. لو قلت لا يلحق يبقى لا يلحق بسيدها، ماشي؟ لا يلحق سيدها، لا يلحق الولد سيدها ما لم يقر به. يعني إن أقر بولد الأمة لحقه، وإن لم يقر لم إيه؟ لم يلحقه. نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار، لا يلحقك شيئا إلا إذا أقررت به. قال لي كما لزم إخراجه، إخراجه دي فعل لزم، لزم إخراجه من حديث الصحيحين وغيرهما الولد للفراش الوارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، وقد قال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، وفي رواية أبي داود هو أخوك يا عبد. إيه هو الذي لزم أبي حنيفة؟ نقول له لأبي حنيفة أخرجت سورة السبب وهي قطعية الدخول من العموم، من العموم أخرجت سورة السبب وهي قطعية الدخول في العموم أخرجتها بالاجتهاد، وهذا على قولك لا يجوز. على قولك في الأصول لا إيه؟ لماذا يجوز؟ لأن العام عندك قطعي الدلالة على كل فرد من الأفراد، فكيف بسورة السبب؟ فهمتم هذا؟ يبقى قوله في هذا الفرع مخالف لقاعدته الأصولية. قال والد المصنف ويقرب منها، هل المخالف جائز عندهم؟ مين؟ عند الأحناف. اللي هو إيه؟ لأنهم يبنون الأصول على فروع، ذا إلزام هم يحتاجون أن يجيبون عنه، يعني لا نتكلف نحن الجواب عنه، نحن كل لهم أنتم تقولون هي قطعية الدخول ومع ذلك أخرجتموها بالاجتهاد، ماذا تجيبون؟ فهم؟ إلزام للحنفي. قال والد المصنف ويقرب منها، أي من صورة السبب، حتى يكون قطعية الدخول أو ظنية، خاص في التلاوة تلاه في الرسم، أي رسم المصحف بمعنى وضعه مواضعه، وإلا متلوه في النزول عام للمناسبة بين التالي والمتلو. إيه هي الصورة اللي معايا؟ سبب خاص ورد عليه لفظ عام، صح كده ولا لا؟ سبب خاص ورد عليه لفظ عام، فقلنا هذا السبب الخاص أو صورة السبب داخلة في العموم دخولا قطعيا، وما سواه من الأفراد دخوله ظنيا. قال الشيخ الإمام صورة السبب دخولها في العام كسائر أفراد العام يدخل دخولا ظنيا، فهمتم هذا؟ قال لي طيب ما قلناه في هذه المسألة السابقة نستطيع أن نقوله في المسألة الآتية. تصوير هذه المسألة الآتية، آية وردت على آية في أول الصفحة، وردت تتناول خاصا، تتناول إيه؟ خاصا، وجاءت بعدها بآيات قليلة آية أخرى تتناول إيه؟ عاما. يبقى العام يتلو الخاص في الإيه؟ في التلاوة، وبين هذا الخاص وبين هذا العام مناسبة، فأقول هذا العام يتناول هذا الخاص كما يتناول العام سببه، يتناوله إيه؟ قطعا. قال طيب هذا الخاص في صدر الآية، في صدر الصفحة، في أول الصفحة، وبعده بآيات قليلة جاء العام، وبين الخاص وبين العام مناسبة، وهذا بحسب ترتيب المصحف الآن لا بحسب نزول. ممكن تكون هذه الآية نزلت في سنة وهذه نزلت بعدها بسنين، فهم؟ لكن في ترتيب المصحف هذا العام جاء بعد يطل الخاص في التلاوة. فعلى رأي الجمهور نقول هذا العام يتناول الخاص السابق تناولا قطعيا كتناول العام لسببه. وعند الشيخ الإمام يقول هذا العام يتناول الخاص الذي سبقه في التلاوة يتناوله ظنا، ماشي؟ كما نقول بذلك في سورة الايه السبب، كما نقول بذلك في سورة الايه السبب. طيب بالمثال يتضح الكلام اكثر. طيب قال لي كما في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، كما قال أهل التفسير، فإنه كما قال أهل التفسير إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدم مكة وشاهدوا قتل بدر حردوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن، قالوا أنتم، ماشي؟ أنتم أيها المشركون أهدى من إيه؟ من محمد وأصحابه، مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم ألا يكتموه، فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها، حيث قالوا الكفار أنتم أهدى سبيلا. العلم أمانة، صح كده ولا لا؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه، وعندهم في كتابهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما قدموا من مكة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أصحابه علموا أنه هو، وكعب بن الأشرف هذا يسأله الرجل ويقول له هو يعني هو النبي، فيقول له إيه؟ هو. طيب هذه الأمانة لما علموه رسول الله، لما علموا ذلك وجب عليهم أن يؤدوا الأمانة، فعندما يسألون يقول المشركون نحن أهدى سبيلا أم محمد، كان الواجب عليهم أن يؤدوا الأمانة ويقولوا محمد أهدى سبيلا، لكنهم كتموا الأمانة، ماشي؟ أنا طيب هذه الآية نزلت، هذه الآية في ترتيب المصحف ذكرت وبعدها بآيات قليلة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اللي الأمانات تشمل أمانة العلم، يبقى أمانة العلم تدخل في الأمانات دخولا إيه؟ قطعيا. أداء أمانة العلم أنت تعلم أنها أن المسألة حلال أو أن المسألة حرام، فأقول لك ما حكمها فتقول حلال، هذا كتم لأمانة الإيه؟ كتم تضيع لأمانة العلم. قال يبقى دلوقتي أمانة العلم تدخل في الآية دخولا قطعيا على ما ذهب إليه الجمهور، وتدخل دخولا ظنيا على ما ذهب إليه والد المصنف، واخدين بالكم؟ قال فكان ذلك أمانة، كان ذلك اللي هو إيه؟ أن يقولوا عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله أنه أهدى سبيلا، فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها، حيث قالوا الكفار أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمنت الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادته أنه الموصوف في كتابهم. يبقى أمانة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمانة، ماشي؟ يبقى لقوله تعالى وذلك مناسب لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال لي فيبقى أمر اليهود كعب الأشرف ومن معه بأن يؤدوا الأمانة التي هي بيان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الآية دخولا إيه؟ قطعيا على قول الجمهور. فهذا عام في كل أمانة، وذلك أي السابق ألم ترى الذين أوتوا ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهل من الذين أمنوا سبيلا. وذلك خاص بأمانة هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السابق. والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول بست سنين، يعني في تراخي في الزمن لكن في تتابع في وضع المصحف، فهمت؟ يبقى الآية الأولى ذكرت وبعدها بآيات قليلة جاء قوله إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. هذا بالنسبة إلى ما في المصحف، لكن بالنسبة إلى التاريخ بالنسبة إلى النزول، قال لي الآية الأولى نزلت عندما دخل عندما قدموا بدرا وشاهدوا قتل المشركين، يعني كانت سنة 2. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت عثمان بن طلحة لما فتح النبي مكة سنة 8. يبقى بين الآية الأولى والآية الثانية كام؟ 6 سنين، لكن هي تليها في التلاوة في وضع المصحف. قال والعام تالي لخاص في الرسم متراخ عنه في النزول بست سنين، مدة ما بين بدر في رمضان من السنة الثانية والفتح في رمضان من الثامنة، يعني 6 سنين بده تمام بتمام، ليه في رمضان ودي في رمضان، ماشي. وإنما قال ويقرب منها كذا لأنه لم يرد العام بسببه بخلافها. نشرح العبارة دي، إيه معنى إيه مبدأ العبارة دي؟ بيقول لي هي مسألة التلاوة قريبة من مسألة السبب لكن ليست هي هي. لماذا؟ قال لي لأن كتم اليهود لبيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو سبب النزول في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، بينما سبب النزول هو مفتاح عثمان بن طلحة. فهمتم كده؟ قال لي هي يبقى مسألة التلاوة ليس سببها هو الخاص السابق على العام، بينما هنا الخاص مسألة سورة السبب الخاص هو سبب ورود العام. فهمتوا كده؟ ما لا يوجد سبب مع ذلك ألحق بما ورد بالسبب، تمام. قال لي كلا المسألتين فيها عام وخاص، فيها عام وإيه؟ وخاص. مفتاح أبي طلحة خاص، والأمانات مفتاح عثمان بن طلحة خاص والأمانات عام. قال طيب وكتم اليهود لبيان الصفة خاص وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات عام، يبقى كل المسألتين فيهما خاص وإيه وعام، لكن مسألة التلاوة الخاص ليس سببا لورود العام. هذه نزلت وبعدها بست سنين نزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يبقى الخاص في التلاوة ليس الخاص في مسألة التلاوة ليس سببا في ورود العام، بينما الخاص في سورة السبب هو سبب لورود العام. فهمتم هذه العبارة؟ بس ونقف هنا إن شاء الله. ممكن نأخذ المسألة الأخيرة والخامسة، بس هو ممكن يكون فيها إيه صعوبة شوية. طيب نقرأ مسألة. إن تأخر الخاص عن العمل بالعام، معلش أنظر نجعلها المرة القادمة يعني فيها تفاصيل يعني إيه نأخذها إن شاء الله في المرة القادمة. نتوقف. قوله يقرب منها أي هو قطعي، وهو قال يقرب منها حتى يقرب منها في القطعية والظنية. هو ملحق به، يعني إذا كنا بالقطعية في الصورة الثانية إذا كنا يعني يقرب منها، يعني من يقول بالقطع في الأول يقول بالقطع في الثاني، من يقول بالقطع في صورة السبب يقول بالقطع في صورة في مسألة التلاوة، ومن يقول بالظن في صورة السبب يقول بالظن في مسألة التلاوة. وقال ليه قال لي يقرب منها؟ لأنها ليست عينها وإنما هي قريبة منه تشبهها. ماشي.